هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم عليها السلام عن أمر الله لهم بذلك، أن الله قد اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوسواس، يعني أن الله سبحانه وتعالى اختارها لهذه الوظيفة، اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها، اختارها لذلك وطهرها من الأكدار والوسواس، أو وطهرها من الأكدار والوسواس، واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالم، اصطفاها لهذه المنزلة لجلالتها على نساء العالمين، أي اختارها لذلك سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء ويختار، فالفضل منه ابتداء ونهاية سبحانه وتعالى. فخلقه الإنسان هو فضل منه ابتداء، ورزقه ورعايته وهدايته هو فضل منه على فضل، واصطفاء على اصطفاء. فها هو سبحانه وتعالى اختار مريم لتكون عابدة زاهدة، واختارها للشرف وطهرها من الأكدار والوساوس، واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة، فضل منه بعد فضل سبحانه وتعالى. قال روى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، قال: كان أبو هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده، ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. قال صاحب الحاشية: ورواه أحمد عن عبد الرزاق بقصة في أوله ولم يذكر الآية، وكذلك رواه مسلم من طريق عبد الرزاق. وقوله ولم تركب مريم بعيرا قط هو من كلام أبي هريرة لا من الحديث المرفوع، يعني أنه مدرج كما بين ذلك صريحا في رواية أحمد، أو بين ذلك صريحا في رواية أحمد ورواية أخرى لمسلم قبل هذا. قال: وانظر تفسير الطبري. وعن علي بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، أخرجاه في الصحيحين. وروى الترمذي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية امرأة عمران، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: تفرد به الترمذي وصححه. قال في الحاشية: ورواه أيضا أحمد والحاكم. وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ورواه الجماعة إلا أبا داود، واللفظ للبخاري. ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والركوع والسجود والدؤوب في العمل لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره الله وقضاه، مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين بما أظهره الله فيها من قدرته العظيمة، حيث خلق منها ولدا من غير أب، فقال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أما القنوت فهو الطاعة في خشوع، كما قال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ثم قال تعالى لرسوله بعدما أطلعه على جلية الأمر: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي نقصه عليك، وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ما كنت عندهم يا محمد فتخبر عنهم معاينة عما جرى، بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهدا لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها، وذلك لرغبتهم في الأجر، فكفلها زكريا، يعني وقع في سهمه. وزكريا عليه السلام وزوج خالتها أو زوج أختها، فهذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو لم يخبر عن معاينة ومشاهدة، ولكنه وحي أوحاه الله إليه، مثل قوله تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني قرآن مجيد في لوح محفوظ، الله سبحانه وتعالى حفظه في اللوح وتكلم به وسمعه جبرائيل ونزل به جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جبرائيل لم يأخذ من اللوح المحفوظ، إنما سمعه من الله، سمع القرآن من الله، سمعه منجما ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه الصحابة، والصحابة علموه من بعدهم، وهكذا. الآيات التي بعدها قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. آيات باهرة على قدرة الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى لا تحكمه عادة، ولكنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فهو سبحانه وتعالى غني، يعمل جل وعلا بأمره، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه وتعالى، فأمره بين الكاف والنون. فكان ما جرى لزكريا ما جرى لأم مريم، وما جرى لمريم من رزقها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وما جرى لزكريا من بشارته بولد وقد يعني كبر في سنه وصارت امرأته عاقرة، وما جرى لمريم من أن الله سبحانه وتعالى خلق منها ولدا بغير أب، كل ذلك آيات على قدرة الله عز وجل، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. بالاستقراء يقول العلماء إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم من غير أب من غير ذكر ولا أنثى، خلقه من تراب، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق سائر الخلق من ذكر وأنثى، وهو على كل شيء قدير. يقول الحافظ بن كثير بعد هذه الآيات الكريمة قال: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال: هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأنه سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. جميع الخلق والكون يكون بقول الله كن، يكون بالكلمة، لكن عيسى خص بهذا لمزية فيه، لأنه خلق من غير أب، فتجلي الكلمة في شأنه أظهر. ولهذا يذكر الله عز وجل أنه كلمة منه، يعني خص بها. أحيانا بعض الإضافات لمعنى خاص، وروح منه مثلا، جميع الأرواح هي من الله عز وجل، لكن حينما تخص يعني روح عيسى أنها من الله عز وجل لمزية اختصت بها من بين الأرواح، فتأخذ معنى التشريف، تقول بيت الله، تقول ناقة الله، لأن فيها معنى آخر في البيت، في بيت الله معنى آخر يخصه غير البيوت الأخرى، وفي ناقة الله أيضا فيها معنى آخر يخصها غير النوق الأخر. فهذه الإضافة أحيانا وهذا الذكر يكون لخصوصية، إما للتشريف أو مع أنه داخل في سائر ما يضاف إلى الله عز وجل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. أي يقول له كن فيكون، وهذا تفسير قوله مصدقا بكلمة من الله، مصدقا بكلمة من الله كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه. قال: اسمه المسيح عيسى بن مريم، أي يكون مشهورا بهذا في الدنيا، يعرفه المؤمنون بذلك، وسمي المسيح. قال بعض السلف: لكثرة سياحته، وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما، وقيل لأنه كان إذا مسح أحدا من ذي العاهات برئ بإذن الله تعالى. وقوله عيسى بن مريم نسبة له إلى أمه حيث لا أب له، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه به، وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله عليهم وسلامه. وقوله: ويكلم الناس في المهد وكهلا، أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره معجزة وآية، وحال كهوليته حين يوحي الله إليه بذلك، ومن الصالحين، أي في قوله وعمله، له علم صحيح وعمل صالح. العلم الصحيح هو الوحي، ويؤخذ من الوحي، مرجعه وحي الله عز وجل إلى رسله، والعمل الصالح هو يعني اتباع الوحي في العمل الصالح

حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون، تفرد به الترمذي وصححه. وهذا أيضا يعني ذكر للفضليات من نساء العالمين، وليس حصرا على الأربع. نعم. وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. رواه الجماعة إلا أبا داود، واللفظ للبخاري. ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والركوع والسجود والدؤوب في العمل لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره الله وقداه، مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين بما أظهر الله فيها من قدرته العظيمة، حيث خلق منها ولدا من غير أب، فقال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أما القنوت فهو أن أرسل إليها الملك فنفخ في درعها، كما يرسل الملك إلى الجنين بعد تخليقه، يعني 40 يوما ثم 40 يوما ثم 40 يوما يرسل إليه الملك يعني لينفخ الروح، وبكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. إلا أن عيسى يعني الملك نفخ في درعها في أول الأمر، والله سبحانه وتعالى قال له كن فكان، خلق منها عيسى عليه السلام بقدرته عز وجل. قدرته سبحانه وتعالى عظيمة، على كل شيء قدير. نعم. فقال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي. الأساس والأصل الله سبحانه وتعالى لا يحتاج، غني لا يحتاج كما يحتاج العامل من المخلوقين أبدا، هو ليس كمثله شيء، هو غني عن العالمين، إنما أمره لشيء إذا أراد قال له كن فيكون. الأساس الإرادة، إرادة الله عز وجل فعال لما يريد. فنحن لا نقول كما تقول الفلاسفة أن خلقه لازم له بغير إرادته، يعني كلزوم العلة التامة الموجبة. لا، ليس علة تامة موجبة، ولكنه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء فعال لما يريد، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء كان وإن لم يشاء العباد، وما لم يشاء لم يكن، وإن شاء العباد وإن شاء المخلوقون. فمشيئته سبحانه وتعالى لا مرد لها، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، ولكنه بمشيئته باختياره سبحانه وتعالى فعال لما يريد، هو الفاعل المختار سبحانه وتعالى، لا يفرض عليه فعله. ولا نقول كما تقول الفلاسفة أن الخلق أنه علة للخلق والخلق لازم له، ولهذا قالوا بقدم العالم، وهذه عقيدة فاسدة. أما ولا نقول إنه سبحانه وتعالى يحتاج إلى غيره، بل هو سبحانه وتعالى إذا أراد شيء فالأصل إرادته، الأصل في التكوين إرادته، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. في علمه سبحانه وتعالى أراد شيئا، نعم، قال له كن فيكون، فسبحانه وتعالى. نعم. فقال تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أما القنوت فهو الطاعة في خشوع، كما قال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. لماذا أنا يعني أؤكد على أن الأصل إرادته، ردا على من يقولون يعني الخلية أو الخلية الوحيدة منها يعني نشأ الوجود أو تكاثر الوجود أو نظريات يعني الجهلة الملاحدة، لأنهم سدوا على أنفسهم باب الوحي. فالأصل في الإيجاد والأصل في التكوين هو إرادة الله عز وجل، فعال لما يريد. نعم. ثم قال تعالى لرسوله بعدما أطلعه على جلية، ثم بعض يعني التعبيرات أيضا يقولون صفاته تقتضي يعني لها مقتضيات، فهذا الكلام يحتاج إلى أيضا يحتاج إلى يعني تحرير، لأن نعم هو سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة وله الأسماء الحسنى، فهو خلاق قبل أن يوجد الخلق، لا ليس معنى ذلك إذا كان خلاقا أن هذا الاسم وما يدل عليه من صفة أنها تقتضي اقتضاء موجبا حتما، فهو يخلق ما يشاء. صحيح أنه سبحانه وتعالى لا بداية لفعله لا بداية لخلقه، لكن ليس مخلوقا بعينه قديما، فنوع خلقه صفة قائمة بذاته قديمة، وأفراد خلقه ما من فرد من أفراد مخلوقاته إلا وله بداية ونهاية، لكن فعله سبحانه وتعالى لا بداية له ولا نهاية له، فعال لما يريد. ثم قال تعالى لرسوله بعدما أطلعه على جلية الأمر: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي نقصه عليك، وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ما كنت عندهم يا محمد فتخبر عنهم معاينة عما جرى، بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهدا لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها، وذلك لرغبتهم في الأجر. قال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله، أي يقول له كن فيكون. وهذا تفسير قوله مصدقا بكلمة من الله كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه. اسمه المسيح عيسى بن مريم، أي يكون مشهورا بهذا في الدنيا، يعرفه المؤمنون بذلك. وسمي المسيح قال بعض السلف لكثرة سياحته، وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما، وقيل لأنه إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعالى. وقوله: وهو يمسح الدنيا، وحينما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. محمد أفضل الرسل وأفضل منه عليه الصلاة والسلام، محمد بن عبد الله خلق من ذكر وأنثى، فهو خاتم الرسل وسيد الرسل وأشرف الأنبياء والمرسلين. إذا نزل عيسى، الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على عيسى: لئن بعث محمدا وهو حي ليؤمنن به وليتبعنه، كما أخذ الميثاق على سائر الأنبياء كلهم، والأنبياء أخذوا على أممهم أنه إذا بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه ولينصرنه. فالميثاق مأخوذ على اليهود وعلى النصارى أن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وأن يتبعوه، والبشارة فيه في كتبهم. والمسيح هنا مسيح لأنه يمسح الدنيا بالسلام حينما ينزل في آخر الزمان، فهو يقتل المسيح الدجال الكذاب، ذاك مسيح لكنه كذاب، يعني مسح الأرض بالضلالة ما عدا ما استثني، وقيل إنه ممسوح العين وكذا، لكن هذاك مسيح وهذا مسيح، فالفرق بينهما أن ذاك كذاب وهذا صادق، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام صادق حتى ما يجري على يديه من يعني خوارق العادات، هو يقول بإذن الله ويقول هذا بقدرة الله، أما ذاك فهو يقول لا، هو أنه ربهم وأنه هو الذي يعني يقدر وهو الذي يحيي ويميت، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. فالصادق يقتل الكاذب إن شاء الله ويقضي عليه ويقضي على أتباعه، لأن اليهود هم أتباع الدجال، هم ينتظرونه وتحت مسمى ملك من نسل آل داود صاحب النجمة السداسية أو شيء من هذا الكلام التي يذكرونها في كتبهم، مثل البروتوكولات ومثل يعني مثل الكتب التي حرفوها، نعم التلمود، نعم. وقوله عيسى بن مريم نسبه نسبة له إلى أمه حيث لا أب له، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا. وليس ابن الله، عيسى بن مريم ليس ابن الله كما تقوله النصارى، ظلت فيه النصارى، أي نعم، وأطروه يعني ورفعوه فوق قدره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لهذا يجمع هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن محمدا عبد الله ورسوله، يجمعان في وصف العبودية والرسالة. أي نعم، إلا أن عيسى يختص يعني بما اختص به، أنه يعني خص بالكلمة لأنه خلق من غير أب، وخص بأنه يعني روح من الله عز وجل لما اختص به يعني من الآيات والمعجزات الخارقة للعادة في زمنه عليه السلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام أوتي من الآيات مثل ما أوتي من قبله من الرسل، أوتي من الآيات، بل أوتي ما هو أعظم وهو القرآن العظيم. قال ما من نبي يعني إلا وأعطاه الله أو آتاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا، يعني هو أعظم الآيات هذا الوحي هذا القرآن، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه به، وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه أيضا. ومن وجاهته أنه حين ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد عليه السلام، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويعم السلام الأرض، في حال نزول عيسى يعم السلام الأرض وتخرج الأرض بركاتها، ويحكم ما شاء الله أن يحكم، ثم يقبض ويعني تخرج الشمس من مغربها والتوالى أشراط الساعة الكبرى، الله المستعان. نعم. وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه، فيقبل منه أسوة بإخوته من أولي العزم صلوات الله عليهم. وقوله ويكلم الناس في المهد وكهلا، إلا أن المقام المحمود والشفاعة العظمى اختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حينما يأتي الناس يفزعون إلى آدم يحيلهم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، وعيسى يحيلهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، هذا يوم القيامة في الحياة الكبرى، ثم يسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد يفتحها عليه سبحانه وتعالى، ثم يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، اللهم صل وسلم على العرش، يشفع في الناس ليريحهم الله من الموقف، ذلك المقام المحمود الذي وعده ربه. نعم. وقوله ويكلم الناس في المهد وكهلا، أن يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره، معجزة وآية وحال كهوليته حين يوحي الله إليه بذلك، ومن الصالحين أي في قوله. وقصته مبسوطة في سورة مريم. أين في هذا؟ نعم. ومن الصالحين أي في قوله وعمله، له علم صحيح وعمل صالح، فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن الله عز وجل قالت في مناجاتها: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، تقول كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عزمي أن أتزوج ولست بغيا، حاشا لله. فقال لها الملك عن الله عز وجل في جواب ذلك السؤال: كذلك الله يخلق ما يشاء. وهي صدقت بكلمات ربها وآمنت، وإن كان يعني صار هذا في قومها صعب واستغربوا ذلك، لكنها آمنت، صدقت بكلمات ربها وكتبه. نعم. أي هكذا أمر الله، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء. وصرحها هنا بقوله يخلق ما يشاء، ولم يقل يفعل كما في قصة زكريا، بل نصها هنا على أنه يخلق لئلا يبقى لمبطل شبهة، وأكد ذلك بقوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له يعني كن. أنه مخلوق، يخلق ما يشاء، أنه مخلوق، ما هو بإله ولا ابن الله. أي نعم. فصرح هنا بقوله يخلق، أي نعم، لئلا يبقى لمبطل شبهة. نعم. وأكد ذلك بقوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي فلا يتأخر شيئا، بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة، كقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي إنما أمرنا مرة واحدة نأمر، أي إنما نأمر مرة واحدة، أي إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية لا مثنوية فيها، فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح البصر. نعم، يقول له كن فيكون، أمره بين الكاف والنون سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رؤيا، يعني مثلا يسأل يقول: معلوم أن من أرى عينه، يعني من ما لم ترى، يقال له يوم القيامة اعقد بين شعيرتين وما هو بعاقد، يعني أن من هو أفر الفراء أن يري عينيه ما لم يرى، يعني يقول أنا رأيت في المنام كذا أو رأيت. قال: ولكن إن نسي الرائي، يعني نسي صاحب الرؤية، فأخطأ في قصتها على المفسر، فسمعها المفسر والمعبر على غير ما رآها الرائي، فهل تسقط أيضا وتكون لأول عابر؟ الله المستعان. يقال أن الذين التقى بهم يوسف عليه السلام ويعني قصوا عليهم رؤياهم أن أحدهم كان كاذبا، فلما عبر بالمكروه قال إنه كان كاذبا، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وكما ورد الرؤيا على جناح طائر فإذا أولت وقعت، والتأويل بالمناسبة أو المعبر هو يعبر بحسب يعني الظن، لا ليس لديه يقين. والرؤيا من حيث هي وإن كانت صالحة من رجل صالح فهي ليست حجة، غاية ما في الأمر أنها جزء من 46 جزءا من النبوة، لا تقوم بأن تكون حجة، وقد كفانا الله عز وجل بإتمام الدين بكمال القرآن والسنة، يعني كفى بهما حجة. أما الرؤيا فهي إن كانت سارة تسر لكن لا تغر، وهي على ثلاثة أضرب: إما أن تكون سارة والسارة بشارة لكن ليست حجة يستأنس بها، وإن كانت غير سارة كانت مكروهة فهي من الشيطان، يعني إذا استعاذ الإنسان بالله من شرها وفعل الوارد لا تضره. أو تكون من حديث النفس في اليقظة، يعني يحدث نفسه حتى في المنام، فهي على ثلاثة أضرب، ينبغي ألا يعني نعطيها أكثر من مقامها. قال وخصوصا أن هذا المفسر العابد غير ملتزم، قد قال الكثير أنه لا يحسن التفسير. الله المستعان، لا يحزنك الكلام هذا، إذا أخطأت ونسيت وكذا تعوذ بالله من شرها، ولا تعبرها، يعني لا تتسارع إلى تعبيرها أو تذكرها إذا كانت يعني سيئة، تستعيذ بالله منها، تستعيذ بالله. وإذا كانت مثلا أردت أو ألح عليك يعني الأمر وأردت أن يعني تلقيها على أحد، فليكن فقيها، هذا الشخص يكون عالما فقيها، بحيث أن تأمن أن لا يريد سوءا، أو تأمن أن يعني أن لا يتكلم بغير علم، يعني إنما تقصها على عالم فقيه. إذا لم يحصل هذا فالأولى أن تفوض الأمر إلى الله عز وجل، وتستعيذ بالله من الشرور، وتنتهي يعني تترك الاشتغال بها، والله سبحانه وتعالى حسب من توكل عليه، من توكل على الله عز وجل كفاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم بالإيمان به واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله.